هنا فيه سؤال في يتعلق بآخر حديث أخذناه، حديث 69، آخر حديث الذي معنا باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم، وهو حديث البراء رضي الله عنه. جاء عربي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يعني أنت قلت كلمات قصيرة لكن نتيجة هذه الكلمات نتيجة عظيمة، وهي دخول الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق النسمة وفك الرقبة. وقال: والمنيحة الوكف. جاء السؤال في هذه الكلمة بالنسبة للمنيحة الوكوف، ما معناها؟ لأنه جاء في بعض الروايات المنيحة الرقوب، المنيحة الرقوب. فجاء السؤال في هذه النقطة، قال: النسخة التي عندي، هذا السؤال يقول: النسخة اللي عندي مكتوب الرغوب بدل الوكوف، ما هي الجملة الصحيحة؟ وبعد البحث في هذه المسألة، هذا سؤال مهم لأنه يتعلق بنفس الحديث باللفظ الذي جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعض الروايات المنيحة الوكوف، وبعض الروايات المنيحة الرقوب. المنيحة هي الناقة الحلوب، أو البقرة الحلوب، أو الشاة أيضا الحلوب التي تدر الحليب واللبن بكثرة. هذه يعطيها صاحبها لأحد الفقراء حتى يشرب هذا اللبن وهذا الحليب، وهو وعائلته يعني يتصدق بالحليب، فيعطيه هذه المنيحة. هذه تسمى المنيحة عند العرب، فضلها عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أنها سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. وهذه موجودة إلى أيامنا، من عنده أغنام وإبل يعطي جيرانه هذه الناقة الحلوب، يضعها عنده يوم يومين أسبوع أسبوعين حتى يشرب من لبنها، وهكذا الأبقار والأغنام. هذا من أفضل الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصحابي أنها سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. إذن هذه اللفظة التي جاءت في الحديث هي في بعض النسخ وكلاهما صحيحة. لو قلت المنيحة الوكوف أو المنيحة الرقوب، كلا اللفظتين صحيحتان وثابتتان عند أهل العلم، والمعنى واحد. الوكوف المنيحة غزيرة اللبن، دائمة اللبن، والمنيحة الرغوب واسعة الدر، كثيرة المنافع، تدر لبنا كثيرا، فالمعنى واحد لا يفرق. هذا سؤال جيد استفدنا منه نحن.